من اتق الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل بعد ما ذكر الآيات والأحاديث فيه مسائل. الأولى التغرير في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. أن قال بالنسبة للحديث الذي بين أيدينا وهو فيه ضعف يعني كما ذكرنا من قبل لا يستفيد منه هذا الحكم، لكن في أحاديث أخرى هي صحيحة في هذا الباب، هذا يعني لها نفس يعني المعنى والمدلول من هذا الحديث، من حديث عمران بن حصير حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد فقال يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميما فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميما فقد أشرك. مقصود هذا الحديث هذا يعني معناه صحيح، يعني ما قال لو مت أو غير ذلك من البيان، قال من تعلق تميما فقد أشرك، وبين له الحكم صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن فهذا الحديث هذا في هذا المعنى، هذا الحديث صحيح من هذا التغليل على من يفعل مثل ذلك. وهذه الأمور إذا فعلت يعني والمقصود بذلك هو كما هو معروف يعني عند العرب هو دفع العين. قال التغليل في لبس الحلقة والخيط، قلنا هذا التميمة التي تعلق لابد أن يكون الهدف من ورائها دفع ضر، وهذا اللي هو يسمى شرك، يعني كأنه يعطيها أنها ترد القضاء والقدر. ادخل داخل يعني أنها ترد القضاء والقدر، يعني ترد ما يصيب الإنسان في ذلك ما يصيب الإنسان. إذن على هذا الأساس قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد أشرك. وأما يعني غير ذلك من الأمور التي تفعل ومعروف هذه التميمة كان يفعلونها أهل الجاهلية، ويشبه هذا القلائد التي كان كذلك يفعلها العرب في لحيواناتهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن عامر بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو حسبت أنه قال نعم قلادة إلا قطعت، قال مالك أرى ذلك من العين، قال مالك أرى ذلك من العين، يعني كذلك القلائد التي نفس المعنى من وتر، وهو ما كان يفعله العرب لدفع العين، يعني كل ما يفعل لدفع عين أو ضر قبل نزوله، مقصود بهذا هذه الأمور تفعل لدفع العين قبل نزولها أي قبل مجيئها أي تدفع. واضح هذا الآن، هذه التميمة وهذه القلادة وهذه الأشياء التي تفعل من وتر، القصد من فعلها عندهم كانت أن المصيبة قبل أن تأتي هي تكون سببا في ردها، من ذلك من أجل ذلك كان الأمر شركا، يعني هذا الأمر اللي هو وارد كل ما فعل من هذا القبيل بهذه الصورة وهو دفع البلاء قبل نزوله، يعني أن يدفع البلاء قبل مجيئه، فهذا النوع من الدفع هو خاص بالله عز وجل لا بغيره، فكل من تعلق في تعلق شيئا أو فعل شيئا مما يقارب ذلك فهو هذا، كما نراهم الآن في وقتنا الآن هذا النوع من النبات يسموه يسموه الكاكتوس بالقورية، يعني نبات خاص يتسمى في شوكي يرد بها العين، كذلك ما يفعل الآن الشوك في حد ذاته كان نوع من النبت فيه شوك يعني أبيض وعنده في هذا يجعل في السيارات الآن الإطارات التي تجعل، يعني كل ما يفعل لدفع ما سينزل فهو داخل هذا الحكم هذا، يعني هذه الأمور كلها داخل هذا الحكم هذا. يبقى الآن الأمر الثاني بعد النزول، أي بعد نزول الدائي فذلك أمر آخر سنتكلم عليه بعد حين. وأما ما يفعل لدفع هذا قبل نزوله فهو النص يعني يعنيه وواضح في ذلك. لهذا قال: الأولى التغليد في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه، شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وهذا بينا أن العذر بالجهل وغير ذلك، وكلام شيخ العثيمين في هذا معروف فيه هذا. الثالث أنه لم يعذر بالجهالة، وبينا الأمر أن الشيخ فيه نظر لكلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبمثل هذه النصوص كما قلت من قبل، مثل هذه النصوص تتمسك أهل التكفير، يعني يأخذون من كلام الشيخ عبد الوهاب في مواطن عدة عنده في هذا الحديث هذا وحديث الذبابة، كلاهما يعني عول عليهما الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عدم العذر بالجهل، ومن سار على شاكلته في ذلك وفرقوا وحاولوا يفرقوا على ذلك. لكن النص كما قال الشيخ بن عثيمين يعني كلام غير سليم، وهذا يكون إذا علم ثم بعد ذلك لم يفعل وتمادى بعد العلم. الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. وهنا لماذا الآن؟ هي الآن علقها ليدفع بها، والأصل فيها أنها لا تدفع كما أنها لا تزيد. هي لا تدفع الأصل بها، متى منها لا تدفع كذلك لا تزيد، هو شيء علقه الإنسان باعتقاد فاسد. إذن ممكن داء الذي يلحق له بسبب الشرك لا بسببها هي بحد ذاتها، أما هي كذلك لا تضر. لو علق شيئا ليدفع هو كذلك ما يضر، مثل ما نراهم الآن يعلقوا هذا اللي يسمونه إطار نتاع العجلة نتاع السيارة، كما لا ينفع لضرب العين كما كذلك لا يضر في حد ذاتها ولا يجلب العين في حد ذاته. إذن هو غير نافع وغير ضار. يعني في هذا النص قال أن قوله لا تزيدك إلا وهنا، وهذا النص معروف، هذا النص أول عليه لأن فيه ضعف. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم في النص الصحيح الذي ذكرناه الآن أنه قال ماذا؟ أنها انزعها، فنزعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. خامس الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، فعل مثل ذلك. ولهذا الإنكار بالتغليظ لا يكون هذا إلا لمن علم الحكمة، وأما من لم يعلم الحكمة لا يغلظ عليه، وإنما ماذا يفعل به؟ يعلم. يعني الإنكار بالتغليظ على من علم الشيء، أما من كان جاهلا بالشيء فهو يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى تغليظ، لأنه هو جاهل بهذا الحكم. ولهذا لما صحابي معاذ الحكم السلمي أخطأ فتكلم في الصلاة ولا لا؟ أخطأ فتكلم في الصلاة، فلما دخل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي قال والله ما ضربني، والله ما كهرني، والله ما فعل بكذا، يعني أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به شيئا مما يلحق به خوفا أو غير ذلك، وإنما بيّن له أنه حدث في الصلاة شيء. إذن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على من كان جاهلا بهذا الحكم وما غلظ عليه، لأنه جاهل، والجاهل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليم. السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا ضعيف، يعني هذا اللفظ هذا من تعلق شيئا وكل إليه فهو ضعيف كذلك. السابع التصريح بأن من تعلق تيمية فقد أشرك، والله الظاهر يعني بالنص الآخر لأن ما قال من تعلق شيئا فقد أشرك. الثامن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، ما هذا كذلك ينظر، يعني أنا في مثل هذه الأمور الآن التي تعلق لا لدفع الضر قبل نزوله، واضح؟ الأمور التي تعلق لا للدفع الضر قبل نزوله، هذه الأمور إما أن تكون شيء ثبت بشرع أي بدليل شرعي لدفع بلاء حل بالإنسان، ومثل ما يجيز كثير من أهل العلم تعليق يعني كتابة قرآن وتعليق وذلك، وإلا الراجح أنه غير جائز، يعني مثل هذا لرفع ما نزل، لرفع ما نزل من البلاء. هذه نقطة أخرى ثانية، يعني الأمر أنه إذا فعل شيئا ليرفع ما نزل به من بلاء، وذلك إما أن يكون هذا الرفع ثابت بدليل ماذا؟ شرعي عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال الذي نزل به ما نزل ما قال يعلق، وإنما قال يسقيه ماذا؟ عسلا لدفع ما حل به من بلاء، أي ما يفعل من أشياء يعني ثبتت بالشرع، فذاك أصبح الأمر واستعمالها جائز، وأما أن تثبت بالتجربة، وهذه التجربة هي وليدة كما فعلها أول واحد. لو نقول أن التعليق أصالة غير جائز، يصبح هذا كل الأشياء الذي جاء بالتجربة بدأه كان ماذا؟ غير جائز، لأن كيف حتى يصبح ماذا؟ تجربة. لابد في إنسان فعل شيء فحصل فشعر بأمر ما فقال بعدها هذا يفعل كذا أو يفعل كذا، يعني هذا الأمر غير الآن. يعني ليس كل من فعل مثل هذه الأمور، هذه تعليق الخيط كذلك من أمور هذه. إذن هذه الأمور كلها بعد ذلك من غير ما هو مراد بالنص، وهو دفع البلاء قبل نزوله، فهذا ثابت بالنص صريح بهذا. وتعليق القلائد القلادة التي هي من وتر، ومن تعلق شيء يعني ليس على إطلاقه، وهذا كلام في كلام جميل جدا لابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، يقول ماذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربطوا الخيل، قال صلى الله عليه وسلم اربطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، أبو داود والنسائي، يعني قال قلدوها اجعلوا لها القلائد، وهو شيء يتزين به الحيوان أو يزين به الحيوان. ثانيا ما كان يعرف به عند العرب، إذا الإنسان خص نحرا لينحر في مكة ويسمى بالهدي، كان يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقلده، يعني يجعل له أشياء تربط به ليعرف أن هذا خاص ماله بالهدي. يعني هذه الأمور هذه، يعني التقليد في حد ذاته ليس ممنوع التقليد في حد ذاته، وإنما الممنوع هو أن يكون تكون القلادة من وتر، أي شيء فيها زيادة لدفع ضر أو غير ذلك، يكون دفع البلاء. قال أبو عمر ولا بأس بتقليد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك خوف نزول العين، يعني تقليدها أو تجميلها بهذه القلائد للخيل وغيرها، كما ذكرنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الهدي قلده، أي جعل له قلائد ليتميز. قال أبو عمر قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين، وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز أن يعلق على الصحيح شيء من بني آدم ولا من البهائم بشيء من القلائد خوف نزول العين لهذا الحديث وما كان مثله، ورخص فيه بعد نزول البلاء، ومنهم من كرهه على كل حال، يعني فيه من قال بعد إذا نزل البلاء جاز مثل هذا. وهذا الجواز هذا يكون على أساس كما قلنا من قبل، إما بشيء ثابت من الشرع وإما بشيء ثابت معنا من التجربة، ولهذا الممنوع هو لدفع البلاء قبل نزوله، أما بعد نزول البلاء فذاك أمر آخر يحتاج فيه الإنسان، ليس بمجرد أن يفعل الإنسان شيء ينكر عليه أو يفعل كذا، لابد من النظر في ذلك. قال مالك لا بأس بتعليق الكتب التي فيها اسم الله ورخص فيه بعد نزول البلاء ومنهم من كرهه على كل حال. قال مالك لا بأس بتعليق الكتب التي فيها اسم الله تعالى على أعناق المرضى وكرهه من ذلك ما أريد به مدافعة العين. فقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ما يكره من المعاليق؟ قال كل شيء يعلق فهو مكروه، واحتج بالحديث من تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث كما قلنا من قبل هو ماذا؟ ضعيف. قال إسحاق بن منصور وقال لإسحاق بن راهوية كما قال أحمد بن حنبل إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء. عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن من خلخال الحديد خشية العين، وتنكر ذلك على من فعله، يعني خشية هذا كله، وهذا الإنكار منها خشية منتقى للباجي. والذي ذهب إليه مالك أن الممنوع منها الأوتار، وقال في العتيبية ما سمعت بكراهية إلا في الوتر. قال ابن القاسم لا بأس به من غير الوتر، ولعله كان يصنع كثيرا على وجه محظورا فتعلق المنع به، يعني نقول وما يلحق بذلك، لأن الحديث وارد أنهم كانوا يعلقون هذه الأوتار على البائم وغير ذلك. وعن رويفع بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد حياته أو تقلد وترا أو استنج برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك اربط الخيل، هذا سبق أن ذكرناه في بيان هذا الأمر. هذا وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، فقال معناه لا تطلب بها ذخول الجاهلية، يعني قال ولا تقلدوها الأوتار. قال المقصود به الأوتار في لغة العرب الوتر يطلق على من أخذ بالثأر، يعني هذا معنى أخذ بالثأر. على هذا الأساس هو قال المقصود بهذا الحديث أن تقلد الخيل من أجل فضل، يعني تقلد الخيل من أجل ماذا؟ من أجل رد الثأر، يعني تلبس وترفع وتدفع بها إلى أشياء من أجل دفع الثأر، من أجل الأخذ بالثأر. قال القرطبي وهو تأويل بعيد، وقال الثوري ضعيف، وفي الحديث التمام والرقى من الشرك آخر ما علقه. أو قال القاضي أبو بكر العربي في شرح الترمذي تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق انتهى. كما الإمام مالك ماذا فعل؟ ذكرنا من قبل قال جاي التعليق ما فيه اسم الله وما فيه قرآن. لكن ابن عربي المالكي في كتابه شرح سنة الترمذي يقوله تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه ذكر دون التعليق، وهذا الصواب، يعني وهو الراجح بهذا، ولو أن بعض أهل العلم أجازوا التعليق من الآيات وغيرها، لكن الراجح من أقوال أهل العلم هو هذا، يعني هذه الأمر وهو منع من تعليق كل ما فيه اسم الله بعد نزول المرض، يعني دفع المرض أو غير ذلك، لأنه ما ثبت. وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكره، لأن النصوص كلها جاءت من قال من فعل من قال بدفع البلاء قبل نزوله، من قال أعوذ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره ماذا؟ شيء، يعني ما ضره شيء. وهذه النصوص وردت كلها بمعنى قال، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا الشيء فعل من أجل دفن علق، وإنما الثابت عنه هو من قرأ، يعني الذكر في حد ذاته وقراءة الشيء في حد ذاته. هذا من ناحية ما ذكره الإمام ابن العربي. قال كذلك أبو عمر التميمة في كلام العربي القلادة، هذا أصلها في اللغة ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. وقال الخليل بن أحمد التميمة قلادة فيها عود، قال والودع حرز، قال أبو عمر. فكان المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من هذا في جاهليتهم، وساق بسنده إلى عائشة أنها تكره ما يعلق النساء على أنفسهم وعلى صبيانهم من خلخال الحديد خشية العين، وتنكر ذلك على من فعله. قال ذكر ابن عربي كذلك وقد كره بعض أهل العلم التعليق التميم على كل حال قبل نزول البلاء وبعده، والقول الأول أصح في الأثر، يعني قبل نزول البلاء هو أصح في الأثر لأنه هو الورد فيه، والنظر وبالله العصمة والرشاد. قال إسحاق وقال لإسحاق بن راهوية هو كما قال إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له. قالت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذا تقريبا ما ورد في هذه القضية من كلام ابن العربي. ويبقى الآن قضية ثانية هو بعد نزول البلاء، بعد ما ينزل البلاء يعني في هذا الأمر هذا دفع هذا البلاء بعد نزوله، فدفعه لا يكون إلا بشيء معروف من ناحية الشرع أو بشيء معروف من ناحية الطبي، واضح، من ناحية الطبي أو بشيء عرف بالعادة. وما هو معروف بالعادة؟ مستحيل أن يأتي الإنسان فينكره ابتداء هكذا لأنه لم يعلم هو فيه شيئا. إذن ما دام لم يعلم قد يكون غيره ماذا؟ قد علم. وهذا ما لاحظناه فيما مضى يعني من حياتنا العلمية، أنهم كانوا ينكرون تعليق القلادة النحاس يعني التي تفعل، هذه اليد السوار يكون من نحاس في اليد. يعني كثير من أهل العلم حكموا على أنه ما فعل ذلك فقد ماذا؟ فقد أشرك. لكن بعد فترة من الزمن بعدما يعني الأطباء نظروا في هذا الأمر، هذا أصبحت الآن تباع فين؟ في الصيدليات، لأن وجدوا هذا النوع من النحاس هذا يخفف ما يحدث ألام الروماتيزم في الأعضاء، يخففها لأنه يمتص هذه الأشياء في حد ذاتها. فإذا الحكم الأولي كان حكما جائرا. لماذا؟ لأن الذي حكم قال لك هذا ما ورد بالشرع ولا من تجربة، لكن أي تجربة؟ تجربتك تجربتك أنت، أما غيرك ممن فعل هذا فهذا قد حصل له مثل هذا. يعني المقصود بهذا الآن ما يفعل بتجربة أو بصدفة هكذا، قد يحصل الإنسان أحيانا فعل شيء من غير قصد فإذا به يشعر أن الآلام التي كانت عليه خفت، فإذا به يكرر الحالة وينظر فيجد نعم حقيقة قد فعل ذلك ويفعل ذلك في حد ذاته، يعني أنه يدفع البلاء الذي نزل. وهذا من ناحية، هذا من ناحية يعني يدرك الإنسان هذا. وكذلك سبحان الله قبل مدة قبل سنوات كانت بعض الأشياء تفعل يفعلوها الأهل يعني الأم والجدة وغير ذلك، لكن لما قرأنا كتب التوحيد وأخذنا هذا الكلام على عمومه على تأهيله بدون نظر وبدون تدبر أصبحنا نتوقف في فعل أشياء كثيرة، من جملتها كان يفعل عندنا الإنسان الذي يصاب بمرض يسموه بحمرون. هذا المرض هذا الأهل ماذا يفعلون له؟ يغطوه بالأحمر. فكنت مع الأهل نتحرز من هذا، عندما يصاب أبناءنا بمثل هذا نتحرز عن استعمال مثل هذا خشية أن يكون ذلك من الشرك. لكن هو قلنا الأصل فيها كان عند ماذا؟ قبل النزول. هذا هو بعد النزول بعد سنوات، يقول واحد الخمس سنوات ست سنوات هكذا، ذات زيارة لأحد الإخوة في بيتهم فإذا بالأهل تعثر على مجلة فيها الألوان وآثارها على الأمراض. يعني هذه الألوان الموجودة الآن لها آثار على الأمراض في حد ذاتها. فمن جملتها من الأشياء التي تشوفوا الآن حتى في المستشفيات يعني من حالة نفسية الآن، وجدوا أن اللون الأخضر في النفس البشرية يقع فيه اطمئنان كثرة ما يتكلموا على الجنة، الجنة خضرة، الجنة خضرة. ففي مستشفيات الآن في أوروبا تصبغ الحيطان بماذا؟ بالأخضر. لما وجدوا أن النفوس ترتاح لهذا ماذا؟ هذا اللون. إذن بعدها ذكروا من جملة ما ذكروا أن الإنسان اللي يكون عنده بداية تاع بالصفير، اللي عنده بداية تاع بالصفير لباس الأصفر يؤثر عليه، لأنه ما يفعل يخلي هذاك المرض يزداد في الجسم، يعني كما يقولوا احنا يأثر فيه حتى يتفاعل أكثر فأكثر. فينهى من كان عنده بالصفير، لأن كان نوعين بالصفير، كان بوصفير اللي هو مرض يحتاج فيه إلى علاج حتى يصل الأمر إلى أنه لا بد من تغيير الدم كله، وهذا ما حصل مع ابني الأول عبد الباري، أنه كان عنده هذا النوع من المرض هذا أنكونفابيليتي أديو سموها في حد ذاته، ثلاث مرات يغيرونه في الدم. وكان بصفير اللي هو حالة موجودة يولد بها الصبي موجودة فيه، لكن بطول المدة ماذا تروح يجعلوه تحت الضوء الأبيض هذا كسموها الفوتوثيرابي كما يسموها قدال الأشعة البيضاء هذيك يحطوه في الأكوفاج ويحطوه تحت هذيك الأشعة مدة حتى يقلوا هذا أو يستعملوا بعض الأدوية، وينهون فاعل ذلك وينهون الناس عن تلبيس الأبناء ماذا اللون الأصفر، لأن هذا يخليه يخرج بحد ذاته هو الأصل فيه موت. الآن حتى وجدنا أن اللون الأحمر الآن بالنسبة لأبو حمرون هذاك المرض كانوا يلبسونه الحمرة لماذا؟ حتى تخرج ذلك الحبوب والبراثين الموجودة في الجسم توجد يعني يخرج إلى الخارج. إذن هذا اللي لابد منه ومع ضعف الحديث، لكن النصوص الصحيحة على هذا المنوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحكم على الشيء بحكم ماذا يفعل؟ يسأل عن القصد من فعل ذلك، لا يحكم ابتداء هكذا، يأخذ نص ثم ينزل من تعلق شيء، فذاك يصبح أي تعليق لدفع أو رد أو فعل أي تعليق يمنع. ولهذا قال الإمام مالك ما ذكرنا قبل ذكر عنه أبو عمر بن عبد البر، وكذلك ما ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت إذا كان قبل النزول فممنوع، لكن بعد النزول فأمر ماذا آخر في حد ذاته، يعني لا بد الإنسان والحالة هذه من نظر في حد ذاته. إذن قال الصحابي إني نذرت أن أنحر ببوانا، قال النبي أفيها صنم يعبد؟ شو السؤال؟ يعني لما خصص مكان على غيره من أمكنة الأخرى سأله أفيها صنم يعبد؟ قال لا. قال إذن فافعل، يعني تخصيصك والحالة هذه ما يضرك، لأنها ليس له تعلق بماذا؟ بأمر شركي. إذن قالوا لا يضرك أفعل، يعني روح أنحر في هذا الموطن هذا. فسؤال الإنسان قبل أن ينكر الشيء ابتداء لا بد منه. إذن على هذا الأساس يقولوا ما كذلك كان بعض الأمور التي اطلعنا عليها يعني من خلال مدارستنا مع الأطباء مع غيرهم، كذلك ذهبنا إلى طبيبة مختصة عندنا في 5 جويلية، وكان واحد من الأبناء عنده يسموه هذا اللي في الأصابع تهلول يسموه عندك ثولال تهلول ما تعرفش بالقبيل وش يقولوا له يعني كاش حتى عاد قبيل لا حاجة أنا أخوي تبي ولا رام حشمين يعني هذا وش يعني هذا الأصل وطاف فصل هذا فهمت الآن هذا كتهلون هذا كي راحت هما إيش يفعلوا كين دواء يستعمل نيترات درجون يتجي يحطوه عليه ويبدأ يحقوا فيه بشوية حتى يروح هداته. هذا الطبيب وش تقول لك؟ قالت لنا فيه بعض الأمراض تسمى بمالدي بسيكوسوماتيك، أمراض نفسية لها أعراض حسية، أمراض نفسية يعني تجي من حالة نفسية لها أعراض حسية، من جملتها هذا التهلول اللي موجود في يجي في الإنسان من حين الحين يكون عنده الإنسان مجموعة فيصبح صباح ما يجد ولا شيء بدون أي استعمال. كان اللي يستعملوا له اسمه نتاع كان الثوم كان نتاع المنماد الحليب نتاع الضم البقسيس هو أخضر كل واحد يستعمل له باش يزول هذا، لكن لما قلت هي في أمراض بسيكوسوماتيك معناتها هذا معناتها بمجرد ما هذا الأمر يزول من الذهن المرض يروح، لأن حالة نفسية فقد تعتريه هي التي ولدت ذلك في حد ذاتها. فيما كنت أعلمه عند جهة الغرب غير جهة الشرق خاصة العنابة وهذا المشي الناحية إيش هو حاصل؟ يقولوا لهبي ناحية التهلول الأمر سهل، يأخذ حبة زيتون هم يقولوا هكذا يأخذ حبة زيتون يدفنها يقول دفنت التهلول كما دفنت حبة الزيتون يحطها ويروح، يعني حالة ماذا؟ حالة نفسية ما مش أطار يقول دفنته كما دفنتم هو مع القوش بشي نحيله التهلول هذا، يقول فقط أنا الآن دفنت حبة الزيتون كذلك أدفن التهلول. إيش هو يحصل؟ يحصل في النفس أن التهلول ما راح إذن بمجرد هذه الفعلة هذه الحالة النفسية هذه في حد ذاتها معناتها هذاك المرض بعد أيام مش عارف حال المدة متاحة غير هذا فإذا به ينصرف. لماذا؟ لأنه هو قال خلاص راح التهلول زال من من من من تفكيره ذاك الأمر ذاك. فمثل هذه الأمور علشان نتكلم عن موضوع هذا مثل هذه الأمور مثل هذه الحالة يجب على الإنسان أن لا ينكر ابتداء. كان أخ نعرفه عندنا يعني هو ميكانيكا يعاني من ظهره قالوا له في واحد الجهة جهة الغرب كان واحد الشيخ يعني عنده يدير في موطن في الجسم هنا واحد السلك أصفر يحطه هنا في موطن خاص ويعرف الموطن بتاعه هذا يروح يحط هذا الموطن الخاص فيه هذا الأمر هذا وش يحصل هذيك الآلام بعد الاستعمال عندما راح عنده بعد الاستعمال حصل بآثار طيبة في ظهره قل هذه الآلام ما بقيت مثل الصورة. هذا الفعل هذا معناتها هذا المقصود به الآلام وجدت. ثم هذا النوع من التعامل هو حسي مو شركي يعني هذا كل الشيء اللي وعله يخففه كمن أكل ماذا الدواء هذا قد يكون من باب ماذا التجربة حتى وصلوا إلى مثل هذا. فلا ينكر مثل هذه الأمور ابتداء حتى الإنسان يبحث ويتأكد من أن الدافع لها شركي. عندما يحصل أن الدافع لها شركي ثم له أن يتكلم. أما إذا لم يكن الدافع لها شركي بعد البحث والتنقيب وغير ذلك وهذا يحتاج الإنسان أن لا يحكم ابتداء على الشيء بهكذا ابتداء يعني خاصة في هذه الأمور وهذه أفعال الناس في حد ذاتها. إذا لا يحكم ابتداء لا بد من بحث في القضية ونظر واضح الآن من بحث ونظر يعني لما يعني نعطي للأشياء هذه المادية والمستعملة ما لا يجوز أن تعطى من الناحية الشرعية ولا من الناحية التجريبية شيئا هذا نعم هذا صح حقا يكون ماذا شرك حد ذاتها مثل ما ذكرنا من قبل ما يفعل عند الناس وخاصة في الأعراس يعني من الأشياء الشركية كثيرة جدا ومن جملتها الحنة التي تفعل بيوم الربوع يعني الناس عندما يأتون لفعل هذه الحنة يعني يخصوا لها يوم خاص ثم الأهل يجمعوا على أساس أن لا يسرق منها شيء ولا يأخذ منها شيء وغير مسائل عديدة جدا في حد ذاتها. في نهاية المطاف بعد البحث في هذا الأمر هذا بعد ما بحثنا وهذه نذكر واقعة وقعت لي يعني عمليا في حياتي واحد من الأخوة الطيبين راح يعقد فأخذني معه سافرنا في الطائرة للعقد فإذا بواحدة من أهله داو معاه ماذا كسمها انتع البوكينوار يعني باقت زهور معهم فأنا أخذت وجه هذا رأي انتع الكفار مش تاع المسلمين ومشينا دخوا يعتقد جواز ذلك وما سنسوي لهم قلوا لا لما قلت له هذا رأي انتع الكفار أنكرت عليهم ما هو أباء إلا أن يلقى ومن طلبة العلم فمشينا قدر الله ما شاء فعل عندما وصلنا وصلت الطائرة إلى المحطة المطار يعني ونزلنا أخته جاءت تنزل تعثرت سقط الورد راح قلت له نعم قال لي فرحت قلت له نعم هذه الأولى يعني راح الورد كل في جانب جاء قال لي فرحت قلت له نعم هنا تعرفوا ربي أرحنا منها. فجلسنا ذاك اليوم مع بعضنا بعد جاء الليل جاءت الحادي عشر ليل أخبرتني أهلي أم عبد الباري قالت يا رام رايحين يديروا الحنة أنكرت عليهم فأبوا إلا أن يفعلوا زينة. فكلمت وهي نادتني فقلت يا محمد قبل أن يروح الحال لابد أن تتدارك القضية أو رايحين يسووا الحنة. قال الحنة زينة وهي من تمام ماذا؟ من تمام الفرح من الناحية الظاهرة صح ولا مو صح؟ صح لكن احنا عندنا سابق بحث فيها ولعله ما عنده هذا البحث لأن الحنة زينة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة لما مدت يدها لتبايعه ماذا قال لها؟ قال اختضبي لا أدري أيد رجل أو يد امرأة. قالها اختضبي لا أدري أيد رجل أو يد امرأة يعني لازم تكون المرأة في ده الحنة حتى تتميز عن يد ماذا؟ الرجل. قالها اختضبي إذن هو ذهب على هذا النص هذا أنها اختضبي. فقال من تمام الفرح سكتت. ما جت توصل 11 ليلا وانا قلت والله لو ناديت امك وحاورنا في هذه القضية. نادت الوالدة جد الحاجة كيف حالك لباس انا انزورهم من حين كبيرة السن وعيت وجاء تخلق متحجبة. الحاجة كيف حالك لباس كذا ايش هذه الحنة؟ انا قلت حنة وجهها غير لونها. دينا نطلبت بها والله ما في شيء مسألة فقهية اختلفت انا وسالم وليدك في هذه القضية كذا. حبي نعرف ايش السر انت هذه الحنة ولماذا تفعلنا بالحنة هذه؟ فقالت لما اطمأنت الينا وانها قضية فقط خلاف ماذا فقهي ما اصبحش قضية كبيرة بحد ذاتها. قالت والله يا وليدي هذه الحنة ديروها باش نزينوا لها سعدها. قلت له محمد قال لي شرك. المرة الاولى من تمام ماذا فراح يزينة. فلما علمنا المقصد واصبح فيها ان الحنة تغير ماذا احوال الانسان وما هي لم يجعل لها الله ذلك. واضح مش هذا؟ هذا لا يكون. لكن ممكن في بعض الأشياء تغير حال الإنسان وهي جائزة شرعا. مثل ذلك ما لا حسي نتكلم على الأشياء المحسية. لا خلينا نشوفكم يعني أصحاب سنة ولا أصحاب بدعة. سورة الرحمة تعلم أن يمسخ سنة. لا حسي التلبينة وهو أخذ الشعير طبخه مع الحليب لمدة 5 دقائق. قال الرسول أنها ماذا مجمة الماذا أي تجم ومذهبة للحزن. يعني قولوا الآن التحاليل الطبية بعدما علموا من هذا الحديث وكثير من الأطباء المسلمين يعني بحثوا في الأمر هذا قال فيه أشياء مواد اللي هي تذهب الحزن. يعني في أشياء اللي هي إذا أكلها الإنسان نسيت أطال عهدي بالمبحث هذا فهي عندما يأكلها الإنسان هذه تلبينة. الشعير فيه بعض الأشياء المواد نسيت اسمها أشياء كذا إذا أكلها إيش هو الحزن؟ إيش هو؟ إيش هو الحزن؟ هو شيء نفسي يحدث وتغير في دوران ماذا الدورة الدموية ويحدث أشياء إفرازات الجسم في حد ذاته. ما ذكرنا من قبل في التوحيد ذكرنا تذكرون من قبل ولا تذكرون هذا ما تذكرون العقيدة وآثارها في دفع الأمراض. قلنا لأ كيف هي؟ كان الإنسان عنده دورة دموية ماذا عادية إذا ارتفعت بالتدرج ما تضر واختش تضر إذا ارتفعت دفعة واحدة ثم يحدث ضرر. هذه الأشياء هذه صاحب العقيدة احنا نتكلم الآن على قضية الدورة الدموية هي ماشية الجسم الآن ماشي في ذلك الدورة الدموية فيه مواطن وين هذاك الدم مع الماء مع كذا يجمعوا الجراثيم لإخراجها من الجسم أو لقتلها. عندما تكون الدورة الدموية بصدمة بغير ذلك تخرج عن المعتاد بقوة عظيمة ايش يحدث؟ يحدث خلل في الدورة الدموية. اذا كثير من المسائل او الامراض اللي كانت الجراثيم كانت ماسكها الدم ومتحكم فيها تسري في الجسم فيقع الانسان ما يقع هذا المصدر. فالحزن هو مثل هذا يعني شيء يحدث في الجسم الشعير يجعل عكس ذلك المفعول فيه يهدئ من ذلك. ولهذا لما دخلت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها مع مجموعة من النسوة يزورون هذا المريض أمرت لهم بماذا بالتلبينة فقالت طلبت من الشعير وأحضرت لهم ذلك فقالت مجمة قلب مذهبة الحزن يعني أنها تجم وتقوي قلب وتذهب الحزن. لماذا؟ لما فيها من أشياء. إذن هذا شوف الآن كيف هذا الأمر هذا أعطينا للحناء ما لا يجوز لها أن تعطى وهي أن تحسن مستقبل الإنسان في حد ذاته يعني فحدث بسبب ذلك شركة. بالنسبة للإنسان الحزين الذي هو إعطاؤه التلبينة تدفع عنه ما تدفعه من ضر أي تخفف عنه تلك الضر. إذن على هذا الأساس نقول في مثل هذه الأمور التي تقع أو يريد الإنسان يتكلم عنها مما لم يعتادها لا بد من بحث عن القضية بتروي ونظر حتى لا يحكم على الشيء ابتداء بعدم الجواز هكذا. حتى لا يحكم بعدم الجواز هكذا. وسبحان الله هذه الأجسام ما نش عارف هذه في جيتكم موجودة أو مش موجودة. يقول المرأة التي جابت توأمين الأول والثاني متتاليين يكون واحد عنده فعس تعكس على رجله فقط لآثارها في أحد الأثار. هذا يشبه أشياء كثيرة تقع البحث عن الماء. أنا شفت هذا بعيني بأمي عيني في وكل واحد ليش؟ لأن الأجسام مخلوقة من أين؟ من تراب. أصل هذه الأجسام من تراب وكل إنسان له تأثير في التراب يعني له آثار في ذلك. كان يبحثوا وهذا أنا رأيته بأم عيني هذا البحث عن الماء يجيوا الزيتون اللي هو ماذا؟ جالي يسموه باللغة العامية الزبوج الذي يحبه صغير جدا هكذا ويأخذ منها قطعة هكذا خشب منها عرف منها غصن منها هكذا بهذه الصورة كما تعرف الفلاشة دي تأثير بولاتها دي يأخذها ويمسكها بطولها ويمشي في الأرض يمشي في الأرض. فسبحان الله وين يصل هو بذاك الأمر عند موطن وين يكون فيه الماء تبدأ هذيك الغصن يبدأ ماذا؟ يدور يتحرك بحسب قوة الماء بحسب ما يكون هذا الدوران. أنا نمسكها نشعر فيها شيء بسيط جدا نمسكها قلت له هذه تلعب فيها أنا بعيني قلت له هذه تلعب فيها أنت واضح. فإذا به يقول لي هاي أمامك وامسك معي يدي أمسك يدي ويمسك هكذا ويشد هو هذاك الغصن في حد ذاته نمسك اليد نجد أن هذه الحركة تفعل رغم ماذا؟ رغم أنفه هو يعني كان الحركة تمشي في حد ذاته. مثل هذه راجع إلى آثار الأجسام ونوعية الأجسام مما تفعل به ليس المقصود به كما يقول البعض هذه معطيتنا أعطاها لي جدي وعطى لا هذه في الأصل فيها شغل العائلة عندها في دمها إذا تذكروا قبل مدة وروا واحد في تبسة واحد في تبسة لا تؤثر فيه السموم يمسك الحية تلسع ما تفعل ولا شيء ولو تلسع العقرب وتفعل لا يفعل فيه شيء في حد ذاته لا يؤثر فيه. هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى الأجسام من أين خلقت ومن أي تربة وجدت غير ذلك وأصبحت لها آثار. إذا مثل هذه الأمور هذه ولهذا الأساس نقول أنا لما الإنسان ينظر إلى مثل الأمور هذه لابد والحالة هذه أن لا يستعجل في إصدار الحكم لعدم الجواز لفعل ما أو لأمر ما حتى يتروى ويبحث ليصل بعدها إلى النتيجة. إذا وجدنا أنه ما في أي شيء من الأشياء اللي هي ممكن تجربة ممكن آثار مثل الأشياء هذه هذا في الوقت نستطيع أن نحكم. أما قبل ذلك فلا يجوز الإنسان أن يحكم على هذه الأمور هكذا مطلقا. التاسع تلاوة الحذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة العاشر يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وهذا مقصود به الشرك الأصغر وقد يكون الشرك الأكبر. العاشر أن تعليق الودع من العين من ذلك كما القلائد من الودع هذه وغيرها هي لدفع العين ذلك هذا بعد حدوث العين قال الرسول ارقوا له بعد ما أصاب العين يرقوا له. عشر الدعاء على من تعلق عليهم أن الله لا يتم له ذلك ومن تعلق الحديث كما تعلقون هو ما ضعيف في حد ذاته وإن شاء الله في الدرس المقبل. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.